طهور ما عليك يباس وبعد عنك الوسواس، طهور ما عليك يباس وبعد عنك الوسواس، أحد يشكي معاه اللي خلق هالكون وكل تشجع واحتسب أجرك من اللي واهبك عمرك، تشجع واحتسب أجرك من اللي واهبك عمرك، عطاك الله الكثير، عطاك الله الكثير، عطاك الله الكثير، عطاك الله الكثير وما يضر في يوم يختبر. ترى اللي من الله كله خير وأي شيء كاتبه بيصير، ترى اللي من الله كله خير وأي شيء كاتبه بيصير، ترى حتى المرض نعمة ورحمة وللذنوب تكفي. ترى اللي من الله كله خير وأي شيء كاتبه تفاءل وثق بربك، تأكد ربك يحبك، تفاءل وثق بربك وتأكد ربك يحبك، تفاءل بالشفاء، تفاءل بالشفاء، تفاءل بالشفاء، تفاءل بالشفاء وتلقاه وطمن روحك وقلبك. طهور ما عليك يباس وبعد عنك الوسواس، أحد يشكي معاه اللي خلق هالكون وكل Bye.